بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس يا أخانا براء؟ من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعف عليه الضمان. أحسنت، ضعف عليه الضمان. هل هذه القاعدة من قبيل المتفق عليه أم أنها مختلف فيها؟ إذن مختلف فيها، ليست متفقا عليها. نعم، إنما هذه القاعدة مبنية على الظاهر من مذهب الإمام أحمد، أو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم، ما دليل هذه القاعدة؟ ما دليل هذه القاعدة؟ من يعرف الدليل؟ أتي أبو عبد الله. أي نعم، أن عمر رضي الله تعالى عنه غرم رجلا ضعفي ما كان واجبا عليه، ضعفي الدية أو القيمة، لما نحر غلمانه نحروا ناقة رجل، فلما لم تجتمع فيهم شروط حد القطع ضعف على سيدهم الضمان. أي نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. هذا البيت: كل ما أبين من حي جعل كميتته أو كميته. المعنى أن ما فصل من الحي، سواء كان الحي إنسانا أو حيوانا، فإن حكمه حكم ميتته في الحل وفي الطهارة. فهذا الشيء الذي قطع منه جزء من أعضائه، هذا الشيء إن كان ميتا أو إذا صار ميتا حرم ونجس، فإن ما قطع منه أيضا يكون حراما ونجسا. دليل هذه القاعدة ما جاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، وقد صوب أبو زرعة والدارقطني إرساله، ولكن له شواهد كثيرة يصح بها، وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والبهيمة هي كل حيوان، لأنها مأخوذة من الإبهام، فكل حيوان لا يفهم ما يقول، فحينئذ يقال له بهيمة. وكان سبب إيراد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وجدهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الشياه، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني يأخذ حكمها لو كانت ميتة. الذي قطع منها يأخذ حكمها لو كانت ميتة. فالشاة لو كانت ميتة فما حكمها؟ محرمة الأكل وأيضا نجسة. إذا تقرر ذلك فنذكر بعضا من الأمثلة التي تزيد القاعدة وضوحا أكثر. ما فصل من إنسان وهو حي، فإن حكمه أنه طاهر، ولكنه حرام الأكل. لماذا؟ لأن ميتة الإنسان طاهرة ومحرمة الأكل. فإذا قطع من إنسان إصبع أو جزء من لحمه أو نحو ذلك، فإن هذه القطعة تكون طاهرة لكنها محرمة الأكل. ما قطع من الشاة وهي حية، قطع من أذنها أو من إليتها أو من ذيلها فما حكمه؟ نجس ومحرم. كيف عرفت؟ لأن ميتتها محرمة ونجسة، وكلما أبين من حي جعل كميته، أي يصير كميتته في الحل وفي الطهارة. نعم، ما قطع من حيوان البحر فإنه طاهر حلال، لأن ميتة البحر حلال وطاهر وطاهرة. وهكذا ما قطع من الجراد فإنه يكون حلالا وطاهرا، لأن ميتة الجراد حلال وطاهر. وما أبين مما ليس له نفس سائلة كالحشرات كالذباب كالعقرب الذي ليس له نفس سائلة، يعني لو قتل لا يخرج منه دم، هذا ليس له نفس سائلة. طيب، الذي يقطع منه يكون ماذا؟ يكون حراما طاهرا، لأن ما ليس له نفس سائلة فإن ميتته طاهرة، فإن ميتته طاهرة. نعم، ما هو؟ ما أبين من الإنسان فهو طاهر، هل هو مجمع عليه أم أن فيه خلافا؟ لا أستحضر الآن هل المسألة من مسائل الوفاق أم أنها من مسائل الخلاف، وعلى كل حال الذي يجزم به أنه طاهر، أن ميتة الإنسان طاهرة. وقد استدل جمع من أهل العلم بهذا على ماذا؟ على طهارة دم الإنسان، على طهارة دم الإنسان. من أي وجه؟ من أنه إذا كان ما قطع منه من اللحم من الأعضاء يكون طاهرا فإن دمه يكون طاهرا من باب أولى، لأنه أقل من الأجزاء التي تقطع من هذا الإنسان. أي نعم. ولعلنا ننظر هذه المسألة إلى الدرس القادم، أعني هل هذه من مسائل الوفاق أم أنها من مسائل الخلاف. نعم، لكن الذي نجزم به على ها على أنه طاهر هو هذا. أي نعم. على كل حال، هي المسألة الآن ميتة الإنسان هل هي طاهرة أم نجسة؟ ها، لو قيل إنها نجسة فإن المغسل ها يحتاج أن يجعل له وقاية لأنه نجس، فالذي يظهر أنها من مسائل الوفاق. أي نعم، لكني بعيد العهد، المؤمن لا ينجس. نعم، هذا المؤمن، لكن ماذا بارك الله فيكم، نحن الكلام على الإنسان مطلقا سواء كان كافرا أو مسلما. طيب، هذه القاعدة، ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته في الحل وفي الطهارة. دليل القاعدة ها ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. استثنى أهل العلم من هذه القاعدة مسألتين، استثنى أهل العلم من هذه القاعدة مسألتين. المسألة الأولى المسك وفأرته، المسك وفأرته أي وعاؤه، والمسك هو عبارة عن دم يخرج من الغزال أو من نوع من الغزال، ليس من كل الغزلان يخرج المسك، وإنما قالوا هناك نوع من الغزال يحبس عنها الطعام والشراب فترة فلا تأكل في هذه الفترة ولا تشرب، ثم يتركونها يطلقونها فتنطلق تجري بسرعة، وإذا جرت بسرعة فإنه ينزل منها دم ويتجمع عند سرتها، فيقومون بربط هذا الدم الذي تجمع في جلدة السرة، يربطونه بخيط قوي، يربطونه ويحكمون هذا الرباط، ثم يبقى فترة فينحل هذا الربط، ينحل هذا الربط، لأن الجلد إذا ربط فإنه ينقطع الجلد وينحل الرباط، فينحل الربط باعتبار أن الجلد ينقطع بما فيه، فالجلد هذا يقال له فأرة، وعاء للمسك، والدم الذي تجمع فيه يصير بعد ذلك مسكا، يصير مسكا من أجود أنواع الطيب، بل يقال هو أجود أنواع الطيب. طيب، هذا المسك والفأرة الذي هو الجلد قطع من الغزال، قطع من الغزال، ومعلوم أن الغزال لو ماتت حتف أنفها فإن حكمها أنها نجسة ومحرمة الأكل. طيب، وهذا قطع منها وهي حية، فهل نقول فيما قطع منها من المسك والفأرة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هل يكون نجسا؟ لا، هذا من المستثنيات، هذا من المستثنيات، يكون هذا المسك طاهرا وتكون الفأرة الذي هو الوعاء الجلد يكون أيضا طاهرا. هذه المسألة الأولى، فهمناها. طيب، المسألة الثانية، الطريدة. طريدة على وزن فعيلة، بمعنى مفعولة أي مطرودة. هذه الطريدة عبارة عن بهيمة تند على صاحبها، فيتبعها صاحبها وربما تبعها معه يعني مجموعة من الناس، فيقومون بضربها بالسيوف أو بالخناجر أو بالسكاكين من أجل أن تنحر هذه الطريدة، أو يرمونها بأشياء تقطع أوصالها، فإذا يعني ماتت بسبب هذه الطعنات والضربات والرمي، ماتت وكان قد قطع منها قبل أن تموت بعض أوصالها، بعض أعضائها، فإن أعضاءها هذه تكون حلالا وطاهرة. يعني بعير مثلا ند على صاحبه، إذا ند البعير قال الرسول إن لهذه الإبل أوابد كأوابد ماذا الوحش، فإذا ند منها شيء فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه. طيب، مثال آخر، صيدة من الطير أو من غيرها من أنواع الصيد، رماها الصائد، رماها فقطع رجلها ثم تبعها، أو قطع جناحها لو كانت من الطير، فلم تمت من هذا القطع ولا من هذه الرمية، لكنها ضعفت، ما استطاعت أن تطير أو ما استطاعت أن تجري بسرعة، فجاء الرجل ومسكها وذبحها. طيب، هذا الذي قطع منها قبل أن تموت ما حكمه؟ هذا حلال وطاهر، هذا تسمى بالطريدة، مسألة الطريدة. هاتان مسألتان تستثنى من هذه القاعدة. لعلنا نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.